عفى الله عنك. هذا سائل يقول: عندنا في أفريقيا جماعة تبليغ يخرجون ويقولون بأنهم يخرجون حتى يحصلوا على الأخلاق الفاضلة، ويكون سبب خروجهم هذا نزول الهداية عليهم وعلى عباد الله، والله الموفق. إذا خرج طالب العلم أو جماعة من طلب العلم إلى بلد من البلاد أو بلدان للدعوة إلى الله وهم على بصيرة وهم على علم من أهل السنة والجماعة على بصيرة، لا بأس. يشير أن الرسول بعث الدعاة إلى قبائل للدعوة إلى الله، فإذا خرج جماعة للدعوة إلى الله وهم على بصيرة وعلى علم من أهل السنة والجماعة فهم مشكورون ولهم فضل الدعوة. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، لكن بشرط يكون عن علم وعن بصيرة، وأن لا يتركوا عوائلهم بغير من يرعاهم ويبين عوائلهم، وأن لا يكون محل خرجوا منه أحوج إلى الدعوة من الذي ذهبوا إليه.